الصبر مفتاح الفرج والعذر يا الوقت الشفيه. لا بارك الله في ظروف ما رحمنا جورها، نخطي ولكن في النهاية ما يصح إلا الصحيح، والآدمي مع فتنة الدنيا عمر اعصورها. يالله جنبني المسيح وفتنة أصحابه المسيح، ويلا لا تحرمني من الجنة وطيبة اعطورها، وانك تثبتني عقول الحق في موقف صريح، واكسب اجر مظلوم واخسر ظلم شاهد زورها. والحزن مهما طالت الايام يا القلب المريح، لا بد له من فرحة تلفي وتفرض دورها. اهم شيء ان القناعة لا بد، لازم نصيح دام الحياة بلا قناعة تكسرك فمورها. ما كل ريال كواه الضيق عن ضيقه يبيح، بعض الرجال تموت ما تلحق حبيس أصدورها. تداول الأيام بين الناس مجروحة أو جريح، هذه الحياة وذيك سنتها وذا دستورها. ولو ما الصبر والعزم والإيمان يلكون الفسيح، لضاقت الدنيا على المسلم سبع بحورها. فالدولها عالم وهي من طيبها تنضح نضيح، يوم أقبرت بنت على حشمة تربى أخدورها، وقفت بهم يوم أغدرت وعيونهم منها تصيح، أنا شدنها غادرة ولنصبت مغدورها. تبقى الرجال رجال بالمعنى ولو كثر المديح، يزيدها على البسالة ما يزيد غرورها. من كل شيء نطيح إلا من ثلاثة لا تطيح، الله ودينه ورد متربي ما بين قصورها. واللي تحاول في مواجيب العرب لا يستبيح، محارم مرسي دعايمها وحامي سورها. قدامنا ليلا طويل وفي ومن الفي سيح، ما تقصر الخطوة مدام اني تركت قصورها. انا نقلت الحمل يوم ان الحمل ما هو برويح، وكلنا مقدورة وانا ونفسي مع مقدورها.